العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، اللهم اغفرنا جميع المشركين، وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام بالنسبة إلى ما لو تزوجت المرأة جهلا في أيام عدتها ثم أتت ببلد يمكن إلحاقه بالزوج الأول ويمكن إلحاقه بالواقع شبهة، فما هو الحكم في ذلك؟ فقط يقال بثبوت التعبد الخاص، لأن الولد إذا ولد قبل 6 أشهر من زواج الثاني، من وصي الثاني فهو ملحق بالأول، وإن ولد بعد 6 أشهر فهو ملحق بالثاني. كان الكلام في تحقيق هذه المسألة، استدل لذلك بروايات منها صحيحة الحلبي أوردها صاحب الوسائل قدس الله سره في بابين، الباب 17 من أبواب أحكام الأولاد، الحديث الأول، رواه الشيخ الكليني رحمه الله ثم الشيخ الصدوق توسي بإسناد صحيح، طبعا ليس من الكتاب طريق المشهور لكن طريق صحيح، ولذا احتمالا لا يكون من كتابه بل لعله من كتاب ابن محبوب المذكور اسمه في السنة. سلام عليكم. أنا أبي عبد الله عليه السلام قال إذا كان الرجل منكم الجارية يطاؤها فيعتقها فاعتدت ونكحت، فإن وضعت 5 أشهر فإنه لمولاها الذي اعتقها، وإن وضعت بعد ما تزوجت 6 أشهر فإنه لزوجها الأخير. استدلوا بهذه الروايات المباركة على هذا التفصيل ما بين 5 أشهر و 6 أشهر قبلها وبعدها، ولكن أجاب غير واحد كما في المستمسك وكلمات السيد الأستاذ بأن الرواية أجنبية عن ما نحن فيه. ما نحن فيه عبارة فيما إذا نكحت في أيام العدة، ويمكن استناد الولد إلى كل منهما، للولد إلى كل منهما، وهذه الرواية موردها فاعتدت ونكحت، فنكاحها كان بعد العدة مو قبل في أيام العدة، فحينئذ بطبيعة الحال هذه المرأة لها فراش واحد وهي لزوجها، وأما بالنسبة إلى مولاها فهي أجنبية من مولاها، بل خرجت من عدته أيضا، فلها فراش واحد، وحسب القاعدة الولد للفراش، الولد يلحق بهذا الزوج، إلا إذا كانت هناك قرينة قطعية على أن هذا الولد لمولاها، كما إذا أتت بالولد أقل من 6 أشهر من زواج الثاني، فهذا الولد ليس لزوجها وإنما هو لمولاها، لا يمكن لزوجها أن تلد أقل من 6 أشهر. فمفاد الرواية هكذا، ولا رأت له بما نحن فيه. ما نحن فيه لها فراشان لا فراش واحد، هي كان لها زوج فمات أو طلقها ثم في أيام العدة تزوج جهلا، فهذا الزواج والنكاح باطل باعتبار وقوعه في أيام العدة. هذا ما نحن فيه. فأتت بولد بعد 7 أشهر، فبالنسبة إلى رفي الزوج الأول نفرض 7 أشهر ونصف أو 8 أشهر، بالنسبة إلى الزوج الثاني 7 أشهر. الرجل الثاني الواضح يمكن انتساب الولد إلى كل منهما، من الزوج ومن الواطن. هذا محل الكلام، وهذا ينبغي أن يبحث فيه. وأما الرواية أجنبية عما نحن فيه. كل توضيح عند هذا الكلام أن هذه الرواية المباركة ناظرة إلى مسألة أصلية ومسألة فرعية. المسألة الأصلية في هذه الرواية عبارة عن بيان أقل الحمل، وعبارة عن مسألة إلحاق الولد بالفراش وتحقيق معنى الفراش. أما المسألة الأصلية بالنسبة إلى أقل الحمل فهذا مذكور في كلمات السنة في أبواب مختلفة، في النكاح الفاسد، في البخيل بشبهة. قالوا إن أتت ببلد لأقل من 6 أشهر فليس لها بالواقع، كأنما تسالموا على أن أقل الحمل 6 أشهر. فأقل الحمل بناء على هذا يكون 6 أشهر. فإذا كان الولد ولادته قبل 6 أشهر من الوطن فلا ينتسب إلى الواطن زوجا كان أو غيره، إذا كان الولد أقل من 6 أشهر. هذه هي المسألة الأصلية. وأما المسائل الفرعية فيما نحن فيه فهناك نزاع بين فقهاء الإسلام في أنه ما هو الاعتبار في الفراش وكيف يتحكم الفراش. مثلا إذا تصور أنها امرأته فبتاها شبهة، فهل هذا فراش ويلحق به الولد مع الشرائط أم لا؟ فذهب المشهور منهم ومنهم أصحابنا إلى أنه فراش كما نذكره إن شاء الله، وذهب بعضهم إلى أنه ليس فراشا. الفراش قوامه بالعرض، الوعر في نفسه لا يحقق الفراش، وهذه مسألة مهمة في نفسه. الوعر في بنفسه لا يسبب فراشا، لا يحقق فراشا. الذي يحقق الفراش الوعر. ولذا امثال هؤلاء التزموا بالتفرق بين الوفي شبهة وبين النكاح الفاسد، ففي النكاح الفاسد التزموا بالفراش، وفي الوفي شبهة لم يلتزموا بالفراش، وله آثار مهمة في الحاق البلد وعدم الحاق البلد وإلى آخر غير ذلك من التفاصيل التي الآن لسنا بهذا الصدد. نحن لسنا بهذا الصدد. هذه نكتة بالنسبة نقطة فرعية وليس الأصلية. أيضا من جملة النقاط الموجودة فيما نحن فيه هو بالنسبة إلى صورة أن الولد الفراش هل يحكم به مطلقا ولو الشواهد العلمية في الفراش أم لا. يعني بعبارة أخرى قالوا بمجرد أن المرأة لها زوج ولو عادة لا يمكن أن يكون الولد منه نحكم بأن الولد من الولد بالفراش. وبعبارة أصولية عندنا كأنما جعلوا الولد للفراش قاعدة لا أصلا، يعني طبيعة إذا تحقق الفراش حتی لو شواهد كانت بخلاف الفراش البلد للفراش هذا حكم شرعي إلهي واقعي لا ظاهري. وبما أنه ليس حكما ظاهريا لا يتغير بالعلم المعروف على ألسنة فقهائنا بل وفقهاء العامة أن قوله عليهم البلد للفراش من قبيل الأصول العملية يرجع إليها عند الشك، وأما مع العلم فلا يرجع إليها. مثلا إذا أتى الولد بعد 2 سنين من وفاة زوجها عندنا عند أصحابنا عند السنة أقصى الحمل 4 سنوات بعد 5 سنوات من وفاة زوجها، فهل هذا يحكم بالفراش أو من سفر زوجها اسمه من فافا سافر زوجها خمس سنوات فأتت ببلد. قالوا هؤلاء قال نعم نحكم بالفراش البعد للفراش مهما بلغ له من الآخر الحجر. بل مشهور قالوا له لا يحكم بالفراش. كيف يحكم الفراش؟ إنما جئ مثل الاستصحاب مثل أصالة اليد في موارد الشك مع العلم بأن الولد ليس له بعد لا يحكم بالفراش. فهناك عدة مسائل مطروحة كانت بين العلماء، علماء السنة علماء الشيعة، في حدود قاعدة الفراش، في تحقق الفراش. هذه الرواية المباركة مشتملة على حكمين في الواقع. الحكم الأول هذا ليست الرواية صريحة صراحة صريحة فيه. الحكم الأول أن أقل الحمل 6 أشهر، لا يمكن أن يكون بحسب الظاهر الحمل أكثر من 6 أشهر، أقل من 6 أشهر لا يمكن. هذا نقطة في الرواية. النقطة الثانية في الرواية أن قاعدة الفراش قاعدة ظاهرية وليست واقعية. فمع العلم والشواهد العلمية على انتفاء الفراش بعد لا يلحق الولد صاحب الفراش. لاحظوا السؤال: إذا كان الرجل منكم الجارية يطأها فيعتقها بعد العيد انتفى الفراش من المولى فاعتدت ونكحت، الظاهر أن الواو هنا ليست حالية، الواو ها هنا باصطلاح عاطفة، وظاهرا أن الواو هنا تفيد الترتيب، يعني انتهت عدتها ثم نكحت، وأنه فاعتدت ونكحت يعني في حال الاعتداد نكحت ظاهرا بعد ذلك. قال فإن وراء فمحل الكلام هذه المرأة الآن لها زوجة، سابقا كان لها مولى، انتفى ذاك الفراش و وجد فراش جديد، ثم أتت ببلد حسب الشواهد العلمية لا يمكن إلحاقه بالفراش الثاني، أتت ببلد بعد 3 أشهر بعد شهرين. وخصوصا إذا لاحظنا وأخذنا بين الاعتبار أن عدة الأم نصف عدة الحرة، كان فاصل الزمني 45 يوم في العدة أو دم واحد حيضة. فحينئذ الفاصل الزمني بالنسبة إلى المرأة بالنسبة إلى الأم أقل من الفاصل الزمني بالنسبة إلى الحرة، فهي أتت ببلد دون 5 أشهر دون 6 أشهر. من النكاح الثاني قد يكون مثل الأول صار 8 أشهر. فبالنسبة إلى هذه الرواية المباركة تأملوا فيها، فالرواية المسألة الأصلية التي تعرضها هي مسألة كون أقل الحمل 6 أشهر. وأما المسألة الثانية التي لعل مصد الكلام على تلك المسألة، إذا كان للمرأة فراش ولكن الشواهد العلمية لا تؤيد ثبوت هذا الفراش، فهل نرجع إلى قاعدة الولد للفراش أم لا؟ الإمام صلى الله عليه يقول لا، قاعدة الولد للفراش إنما يرجع إليها في صورة الشك، في صورة اليقين لا يرجع إليها، في صورة وجود شواهد علمية على خلاف القاعدة لا يرجع لها. فإذا فرضنا أن هذه الأمة بعد 3 أشهر جاءت ببلد، علميا لا يمكن أن يكون الولد من الزوج الجديد، فلا بد أن يكون الولد من المولى الأول من مالكها الأول صواب. فلذا قال إن وضعت ل5 أشهر فإنه لمولاها الذي أعلم، يعني بعبارة أخرى هذا كناية، بعبارة أخرى أن قاعدة الولد للفراش لا تجري، لا مجال لتلك القاعدة. وإن وضعت بعد ما تزوجت 6 أشهر فإنه لزوجها الأخير. وأما إذا فرضنا أن هذه المرأة قطعا اقل الحم تجاوزت کن، تجاوز اقل الحم، حینه اینه قاعدت الفراش یکی تحقق معقول تحقق فاداعتت بعد ستت اشهر فخور الاخی حینه اینه. هذا الاشکال الذي تفضل به الشیخ حفظه الله بانه يمكن ان يكون مثلا مجموع ستت اشهر ولعده ثمانیت اشهر من بعد العده فيمكن ان يكون هذا الولد المولى الابه، هذا امر معقول لا اشكال فيه لا نشك فيه، بالامكان ان يكون من المولى وبالامكان ان يكون من الزوج شبيه ما نحن فيه، بالامكان ان يكون من الزوج وبالامكان ان يكون الولد من الواطئ شبهة انت زم جواب العدي كلاهما ممكنون، لكن الحكم بالالحاق بالزوج في هذه الرواية من جهة قاعدة الفراش، يعني الفرق بين هذه الرواية ما نحن فيه أن في هذه الرواية فراش واحد لا فراشان، ويمكن إسناد الولد إلى كل من الفراش السابق والفراش اللاحق، فالرواية دلت صراحة على أنه ينتسب إلى الفراش اللاحق لأن الفراش الأول قد زال وانتفى، تعملت النقطة الفراش الأول قد انتفى جزمان اعتقها مولاها تزوجا، ففي مفروض هذه المسألة يوجد فراش واحد، فالمسألة أساسا تعرفت أساسا لنقطة وهي أنه هل قاعدة الفراش تجري مع الشواهد على خلافها أم لا؟ بلي؟ لأنه من العطف إذا بقي 5 أشهر وتزوج أو 6 أشهر إهنان موجود، لاحظوا بعد ما تزوج 6 أشهر وأما بعد الإخوة 6 أشهر أي فائدة فيه؟ لأنه لم يدخل بها من حين الإخوة، لم يدخل بها ما كان فراش، لابد أن يكون الاعتبار بالزمان صار واضح إن شاء الله. فالرواية في الواقع مسبها نقطة واحدة إن شاء الله تبين تماما، وهي أنه قاعدة الفراق يرجع إليها مع الشواهد على خلافها أم لا؟ أجاب الإمام صلى الله عليه وسلم لا يرجع إليها، إذا كانت الشواهد العلمية على خلاف القاعدة لا يرجع إليها، وأما إذا كانت الشواهد العلمية يمكن أن تنطبق على قاعدة الفراش ويمكن أن لا تنطبق، إذا أتت بستة أشهر من بعد الزواج يمكن أن يكون من مولاها علميا، يمكن 8 أشهر من بعدها ويمكن أن يكون من زوجها، كلاهما ممكن، فالمرجح لأحد الممكنين هو قاعدة الفراش، فبالنسبة إلى مولاها لا يوجد قاعدة فراش لا يوجد، بالنسبة إلى زوجها فراش ثابت، فبما أنه على صوابه بعد شنو إشكال؟ يعني بيقول هنا فراشان أيضا مو فراشان؟ لا مو مثلا فراشان سيشان، إذا مثلت العطف ووتر نكاحي أفرض من هذا أعطتها فأولى لب معنا 6 أشهر بعد الزواج، بعد الزواج بعد النكاح في 5 أشهر لا فرض 6 أشهر 5 أشهر ينسب إلى مولاها، ينسب إلى مولاها لأنه لا ينسب إلى الفراش، يعني يقول واقعا حمل بال7 أشهر يعني صار 7 أشهر أو 8 أشهر ليه؟ لأنه أعتقد يعني قبل الأب كان في نكاح من مولاها، وصار في مدة عدة شهر، وفي هذه العدة بخمسة أشهر من بعد النكاح الثاني أولدت، يعني صار 7 أشهر ومن الزواج أقول للأب ليس للأب، فهذه الرواية تقول 6 أشهر 6 أشهر من الزواج من العيد أنا رجعت إلى إيش الأخ مستشكل السيد أجابت أنه 6 أشهر من الزواج، لأنه 6 أشهر مو من العيد أي أشهر له صار لم يدخل بعض الزوج لم يدخل، يعني هذا بعد ما يفع أقل من الذي حمل أقل من الذي حمل ليش؟ لأنه هنا بعد 5 أشهر بعد الزواج قبل العيد مو من حين العيد من حين الزواج، لاحظ تأمل إن شاء الله المطلب واضح. فمراد الإمام صلى الله عليه أنه بعد 6 أشهر يمكن إسناد الولد تكوينا إلى المولى، يمكن اسناد الولد تكوينا الى الزوج، يمكن لا اشكال فيه تكوينا كلامهم، لكن المرجح لهذا الاسناد الى الزوج قائس الفراش. ان رسول الله قال الولد للفراش وهذا ممكن لا نجزم بخلافه، فحينئذ يلحق الولد بالزوج. واما ما نحن فيه، المرأة وطئت في ايام عدتها، وفي ايام العدة الفراش بعد صادق يلحق الولد الزوج اذا كان ميتا او اذا طلقها. فحينئذ الان فراشان لهذه المرأة، لا فراش واحد، اي في وطئشون او في مولادات تزوجت في ايام عدتها واتت ببلد فوق ستة اشهر، فحينئذ تكوينا يمكن ان يكون من الزوج، يمكن ان يكون من هذا الواطئ شهدا. فيوجد هناك تارة تقولون الوطئ شهدا لا يحقق فراشا، لا شيء اخر اشكال اخر، او تقولون النكاح الفاسد لا يحقق فراشا، لا اشكال اخر، نذكره ان شاء الله. و اما الكلام الان في ان هذا الوقت شبهته و النكاح الفاسد به تصوره، يوجد شبهه يحقق الفراش عفوا، سبب لتحقق الفراش. فتبين باذن الله تعالى ان الروايه هذه نافعه لنقطه لا لكل ما اراده المشهور نسب الى المشهور. اذا اتت المراه لاقل من سته اشهر ملحق بالزوج، هذا تعملوا الآن محل الكلام في مسألتنا هذا في المتزوج في أيام العدة، إن أتت بأقل من ستة للزوج، إن أتت بأكثر من ستة للواطئ. القسم الأول من الكلام يمكن إثباته هذه الرواية ولو مصبها في الأمة، لكن يستفاد منه ظنا أن أقل الحام ستة أشهر، هذا يستفاد منه، وهذا أمر مذكور في كلمات العامة في فتاوى العامة مشهور في زمان الإمام صلى الله عليه وسلم. بحسب المقدار الذي أنا راجع لم أجد عندهم مخالف في ذلك، في أن أقل لك أرسل الإرسال المسلمات أقل لهم ستة أشهر، واستفادوا ذلك من الآية المباركة حمله وفصاله ثلاثون شهرا حسب القضية المعروفة. فاستفادوا أن أقل الحمل البلد الذي يمكن، لأن دون ستة أشهر ما سقطا لا يمكن أن يعيش، أغلب الحمل الذي البلد يكون تاما سويا يمكن أن يعيش ستة أشهر، فهذا يستفاد من هذه الرواية. فإذا أتت ببلد دون ستة أشهر من حين رفي الواطئ شبهته يلحق الولد بالأول بالزوج، هذا نستطيع أن نستفيد. وأما الآن النقطة الأساسية فيما نحن فيه، حينما تستوي نسبته إليهما معا، هذه النقطة الأساسية، ولم يكن هناك مرجحون إلا مسألة الزمان، يعني الزوج كان أولا مثلا الواطئ شبهتا كان ثانيا، هذا فقط النقطة الموجودة. وأتت ببلد بعد سبعة أشهر، بالنسبة إلى الزوج ثمانية أشهر، بالنسبة إلى الواطئ شبهتا سبعة أشهر، وكلاهما ممكن تكوينا يمكن إسناد إلى كليهما. مجرد أن الزوج كان أولا والواطئ شبهة كان ثانيا، مجرد وجود هذه الرواية تدل على الإلحاق بالثاني، تعبدا مع أنه يمكن أن يكون من الأول واقعا. الآن هذا صعب، مشكلة هنا لابد من إثبات هذه المشكلة، والإنصاف أن هذه الرواية رواية الحلبي مع صحتها سندا إن لم تكن من كتابه المشهور، لكن لا ربط لها بالنقطة الأساسية فيما نحن فيه. نعم الشق الأول من ما نحن فيه يستفاد، يمكن أن يستفاد من هذه الرواية إنصافا بالملازمة يستفاد، وهو ما لو أتت ببلد دون ستة أشهر يكتبون لأنها أتدت، يعني يكتبون بالاكتلاف وجهة من أتدت، لا نقطة أنها الآن يمكن إسنادها إلى كليهما، نريد أن نرجح أحدهما على الآخر. لا، في حالة الأمل، في حالة أمل لأنها معتدة، مو لأنها معتدة، لا، لأن لها فراش، لا. مرجع فراش خرجت نعم، اعتدت شبهة لا تعتبره فراشا، لا هذا مو وطئ شبهة أصلا، لا الثاني، في الحالة الثانية في ما نحن فيه يعني فعليا بطئ شبهة فراش لا أشكال إذا كان فراش في هذا قطعا فراش لأحدهما، للمولى عندهم فراش ليس له فراش. هذه الرواية بالنسبة للمولى أجنبية، يعني هذه الأمة بالنسبة للمولى أجنبية، بالنسبة للزوج فقط زوجة. هذا كل الكلام بالنسبة إلى هذه الرواية، فهي إنصافا لا تدل على ما نحن فيه. من جملة الروايات التي ربما يتمسك بها بما نحن فيه، كيف يمكن أن يلحق الولد بالجهة الولد الأقل من 16 شهر؟ يعني يمكن تصور أنه بعد الاستبراء، بعد الاستبراء الأقل من 16 شهر بالنسبة للزواج الثاني، المفروض أنها تلحق بالجهة الولد. بلى، بما أنها حصل استبراء، كيف يمكن لها؟ استبراء نفرض أنها ارتفع حيضها مثلا، أو مسترابة الحيض، حيضها غير مرشح، ما خصوصا بناء على مسلك الطائفي، يمكن اجتماع الحمل مع الحيض، هكذا معروف الناس، يمكن انها حار في ايام حملها. وبعض النساء خصوصا بحالة الكبر والسمن لما تعرف الى مدة قد 6 أشهر 7 أشهر يخفى الحمل، من حالها ما يتبين الحمل. يبدو هذا الشيء اقل من 6 أشهر، 6 على اليوم يعني يلاحظ الله السادس لا 6 تماما 7 أشهر يكمل، تكمل 6 تكمل الست، مثل تقولون 19 يكمل 19. من جملة الروايات التي قد تذكر لصالح ما نحن فيه، ما رواه الشيخ الطوسي رحمه الله منفردا بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، سنده إليه صحيح لكن خبر الرجل له منفردات، يعني الشيخ الطوسي ينفرد برواياته. أنا أحمد بن محمد بن أبي ناصر البزنطي عمن رواه عن الزرارة. المشكلة الأساسية في هذه الرواية وجود الإرسال، إلا أن يصح هذا الإرسال بما تقدم سابقا من أن مراسيل البزنطية، مراسيل ابن أبي عمر، معتبرة لا بأس بهذه الرواية. عن الزرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل إذا طلق امرأته ثم نكحت وقد اعتدت ووضعت 5 أشهر، يعني رجل صلاح المسؤول ثم نكحت وقد اعتدت ووضعت 5 أشهر فهو ولد أول، وإن كان ولد أنقص من 6 أشهر فلأمه وأبيه الأول، وإن ولدت 6 أشهر فهو ولد الأخير. هذه الرواية المباركة ولو فيها نحو من التشويش سنده متنه، وإن كان ولده انقص من 6 أشهر تكرار وضعت 5 أشهر فأول الأول كافي بعد، بل فأول أمه وأبيه ولا فلأمه ولا أبيه الأول. على أي كيف ما كان، نوع من التشويش في سند هذه الرواية موجود، متن هذه الرواية موجود، مع قطع النظر عن تشويش هذه الرواية متنه، دلالتها أيضا حتی بناءً على قبول مراسيل البزنطي، دلالتها أيضا مشكلته، انصافا مشكلته، لأن الظاهر من هذه الرواية المباركة أنها ناظرة إلى نفس رواية الحلبي، نفس رواية الحلبي هي التي بإصطلاح تدل على ذلك، وليس فيه شيء جديد. يعني محل الكلام في هذه الرواية فيما إذا طلق الإنسان زوجته وتزوجت بعد العدة، والإمام عليه السلام يقول: إن أتت بولد دون 6 أشهر فللزوج الأول، وإن أتت بولد بعد 6 أشهر فهو للزوج الثاني. الفرق بين هذه الروايات الحلبي أن تلك الرواية في الأم والمولى، هذه في المرأة الحرة والزوج، لا فرق بينهما من هذه الجهة، لا فرق بينهما، يعني من هذه الجهة ليس المهم، المهم أن المرأة كان لها فراش وانتفى الفراش وتحقق فراش جديد ثم جاءت بولده. الإمام يقول: إذا كان ممكن انتسابه إلى الفراش الثاني ينتسب إلى الفراش الثاني، ولو كباقي يمكن انتسابه إلى الفراش الأول، لكن الفراش الأول بما أنه انتهى وانتفى، الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حكم بالإلحاق بالفراش الثاني. وأما إذا فرضنا أن الفراش الأول ان الفراش الثاني لا يمكن الالحاق اليه حسب الشواهد كما اذا كان دون ستة اشهر.